إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، أمور يمكن أن نسميها مؤشرات. هذه المؤشرات في الحقيقة لا تلهب ظهر المرء وإنما تحرق قلبه. إننا جميعا نبحر في سفينة واحدة، وهناك أمواج عاتية وبحر عظيم اللجج، وهناك قراصنة لصوص يريدون سرقة هذه السفينة، فلابد لركاب هذه السفينة أن يكونوا متعاونين ومتآزرين ومتحابين، وأن تكون عندهم من أسباب الدراية والفهم وحسن السير ما يستطيعون به الإفلات من هؤلاء اللصوص ومقاومة هذه الأمواج حتى يصلوا بإذن الله تعالى إلى بر السلامة والأمان. هذا ما يرشد إليه العقل السليم والمنطق الحكيم، أن الإنسان يقدر الأخطار ويحاول أن يفكر في التغلب عليها ليصل بمعونة الله تعالى إلى ما يصبو إليه ويريد من التوفيق والنجاح والرباح في الدارين. ولكن العجيب أن ركاب هذه السفينة لا يفكرون إلا في المأكل والمشرب والنوم والملبس والمنكح. سبحان الله، لا يفكرون في هذا البحر الذي يسيرون فيه، ولا يلتفتون إلى هذه الأمواج التي تحدق بسفينتهم، ولا يشعرون بهذه العواصف التي تحرك السفينة وتدورها كأنها ريشة في صحراء تتقلب بطنا لظهر وظهرا لبطن. لا يفكرون في ذلك، لا يفكرون في الطريق الذي تسير فيه السفينة، ولا إلى الهدف الذي تصل إليه السفينة. المهم أنهم جميعا يأكلون، وأنهم جميعا يشربون، وأنهم ينامون ملء أجفانهم، وأنهم يجدون ما يريدون من شتى المطاعم والمشارب والمآكل والملابس والمناكح، وهكذا تسير السفينة وهؤلاء ركابها. فما رأيكم أيها الأحباب في ركاب هذه السفينة؟ يا ترى لو كنت في هذه السفينة أتحب أن يكون حالك كحال هؤلاء الركاب؟ أظن أن الجواب معلوم، وأظن أن الإنسان على نفسه بصيرة، فهذه البصيرة تجعلك تقول قولا واحدا: اللهم إني أعوذ بك أن أكون من هؤلاء، اللهم لا تجعلني من هؤلاء ولا تحشرني مع هؤلاء. فما بالكم لو كانت هذه السفينة، لو كانت هذه السفينة ربانها أيضا لا يفكرون فيها. إذا كان ركابها هذا حالهم، فما بالك بربانها الذين يقودونها والذين يفكرون فيها وفي طريق سيرها. ما رأيك لو كان الربان كذلك مقصرون في إدارتها، لا يفكرون إلا في مصالحهم ونزواتهم وشهواتهم، لا يفكرون فيما يصلح هذه السفينة. ما رأيك في هذه السفينة؟ هل تقال أنها ستصل إلى بر أصلا؟ أظن أن الجواب أيضا معلوم. ومن هنا كان لابد لركاب هذه السفينة أن يفيقوا وأن ينظروا حولهم وأن يجيبوا عن عدة أسئلة قوية جدا. أول سؤال من هذه الأسئلة: ما هذا البحر الذي نحن فيه؟ السؤال الثاني: من هم القراصنة الذين يريدون خطف سفينتنا؟ السؤال الثالث: ما هي القوة وأسباب المنعة التي بين أيدينا لنستطيع قيادة السفينة ونستطيع حماية السفينة؟ إذن هناك حماية السفينة وهناك قيادة السفينة. أيها الأحباب الكرام، هذه مقدمة. أما المؤشرات حادثة كلنا نعيش نتائجها. هذه الشائعة التي ضربت كل بيت في مصرنا وهي إنفلونزا الطيور، هذه الشائعة قضت تماما على قطاع مهم من قطاعات هذا البلد، الذي لو كان غير هذا البلد لأعلن إفلاسه منذ أمد بعيد. لو أي بلد في العالم حدث فيها مثلما حدث في مصر لأعلنت إفلاسها منذ أمد بعيد، ولكن سبحان الله الناس يأكلون ويشربون والحركة تسير والناس يسيرون، وهذا بعون الله وفضله ولما أعده الله لهذا البلد من الكرامة والمثوبة، ولما أعده الله تعالى لأهلها من الشرف والمنزلة، حيث إنهم سيقودون الأمة في آخر الزمان، سيقودون الأمة في آخر الزمان لإعزاز الدين ورفع الراية بإذن الله، بإذن الله تعالى. وإلا لا يمكن أبدا لأي بلد في العالم يحدث فيها مثلما يحدث في هذا البلد، مليارات تهرب وملايين تسرق وهزات اقتصادية عنيفة تمر بها البلد، والناس لا زالون يعيشون ويأكلون ويتاجرون، المتاجر مفتوحة والحركة سائرة. سبحان الله، سبحان الله. والكيد العالمي يتواصل لشفط المخزون الاقتصادي الداخلي، والمقصود بالمخزون الاقتصادي الداخلي كل إنسان عنده مبلغ من المال يدخر الأزمات، هذا المبلغ عندما يسحب يحصل هناك هزة في هذه الأسرة. المجرمون الكبار اجتهدوا في سحب هذا المخزون الاقتصادي الداخلي في هزات متعددة، في مسألة الدينار العراقي، في مسألة البورصات، في مسألة المحمول، وما زال الناس يعيشون. سبحان الله، أمر عجيب، ما زال الناس يعيشون ويلبسون ويتزوجون ويبنون ويتاجرون ويأكلون ويتزوجون. أمر عجيب هذا البلد، لقد كدنا له كثيرا، لقد أردنا تخريبه كثيرا، لقد أردنا تدميره كثيرا، ومع ذلك لم يدمر ولم يخرب، بل إن الناس يجتمعون على علمائهم، بل إن الناس يقبلون على دين الله، بل إن الناس يلتزمون بالهدي الظاهر الإسلام، بل إن الناس يندفعون إلى طريق الله، بل إن الناس يدفعون أولادهم إلى طريق الاستقامة، بل إن الناس يفرحون بأهل الديانة ويقدمونهم ويحترمونهم. أمر عجيب هذه البلدة. سبحان الله، هذا كله لما يعده الله تعالى من الكرامة لهذا البلد ولأهل هذا البلد. ولو حلفت لكم لن أكون حانثا، إن أهل هذه البلد إن شاء الله سيكون منهم من يقودون الأمة إلى النصر، ويقودون الأمة إلى الفلاح، ويعزون الدين، ويكسرون أنف الصليبيين والروس والملاحدة من هذه البلدة إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، إنما حدث في هذه الشيعة ضرب كل بيت، ضرب كل بيت، وأصل هذه الشائعة هم الكفار. والعجيب أن العينات التي يأخذونها للتحليل يرسلونها إلى معامل التحليل في بريطانيا وأمريكا. إذن نحن نصدق نتائج التحليل في بريطانيا وأمريكا، وبناء على نتائج هذه التحاليل نقول بأن مصر أصبحت موبوءة بهذا المرض. سبحان الله، ما الذي حدث؟ كنا صغار، كان أهلنا يربون الدواجن، فإذا حدث ما يسمى بالشوطة إيه اللي يحصل؟ يذبحون الدجاج أو البط وما إلى ذلك ويأكلونه ويوزعونه على الجيران وينتهي الأمر. هذا منذ 30 و40 سنة. إذا حدثت في هذه الأيام شوطة مثل هذا انقلبت الدنيا ولم تقعد، إنها مصنعة. أضرت بالمهندسين والفنيين والعمال والموظفين والتجار والمزارعين وقطاع الأدوية، كل هذه قطاعات تم تخريبها وتدميرها، وفقد الناس الملايين والملايين، وأكثر من 5 مليون إلى 8 مليون لا يجدون عملا، صاروا هكذا من جملة البطالة التي هي محتشدة في هذه البلدة. تخطيط من هذا؟ إنه تخطيط الكفار في أمريكا وأوروبا، إنه تخطيط الكفار الذين لا يريدون خيرا للإسلام ولا خيرا لأهل هذا البلد الكرام. أمر آخر، قرأت بأن عدد الأجانب الذين يعملون في بلدنا، شركة من الشركات، هناك 30,000 أجنبي يعملون في هذه الشركة. تعجبت، شركة واحدة فيها 30,000 أجنبي، والمسلمون لا يجدون عملا في بلادهم، لا يجدون عملا، والسجون ممتلأة بالذين لا يستطيعون دفع الأقساط، شاري تلاجة، مسكين شاري تلاجة ومش قادر يدفع القسط الشهري 60 جنيه، يتحجز عليه ب60 جنيه ويترمى إلى أن يسدد عنه. والأجانب يملؤون بلادنا، أمر عجيب. ما هذا الأمر؟ إنه الهرولة، بعيدا بعيدا بعيدا عن الله عز وجل. وهنا أتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. أتعجب، إن هذه الآية تأتي في هذا المقام، في هذا الزمن، في هذا الحدث، لتبين لنا طريقا وفرجة من نور لا ينبغي للمسلمين أن يضيعوها، لأنها خطاب لهم يصدرها ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من حققتم الإيمان وانضويتم تحت لوائه واستمسكتم بشرائعه، ماذا يا ربنا؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. الاتخاذ معناها الصنيعة، لا تجعلوا ولا تصنعوا ولا تقربوا بطانة من دونكم. انظر، الثوب هناك باطن وهناك ظاهر. الثوب الباطن يكون رقيقا خفيفا لينا، رقيقا خفيفا لينا، بخلاف الثوب الظاهر، قد يكون خشنا، قد يكون سميكا، قد يكون غليظا. فكأن الله تعالى يقول: يا أيها المؤمنون لا تجعلوا مودتكم ولا تجعلوا رقتكم ولا تجعلوا لينكم ولا تجعلوا محبتكم، وهي البطانة، للكفار. لا تجعلوا شيئا من ذلك للكفار، لا تصدقوهم، لا تصدقوهم، ولا ترقبوا منهم خيرا، ولا تظنوا فيهم برا، لا تجعلوهم بطانة لكم. اليهود والنصارى والملاحدة والوثنيون والعلمانيون، هؤلاء جميعا لا تظنون فيهم خيرا. فلا تبذل لهم بطانة مودة حبا حبا رقة لطفا لطفا، لا تبذل لهم شيئا من هذا أبدا. لماذا يا ربنا؟ لماذا يا ربنا؟ لأن الله تعالى قال ودوا ما عنتم، يريدون عنتكم، يريدون عنتكم ويريدون الخبال بكم، الخبال أي الضعف والوهم. إذن الإرادة الكفرية مجتمعة على أمر واحد، الإرادة الكفرية مجتمعة على أمر واحد، إضعاف المسلمين، إذلال المسلمين، إنهاك المسلمين، هذه إرادة كفرية، هذه إرادة كفرية. اليهود وعبدة الصليب والوثنيون والعلمانيون والملاحدة إرادتهم واحدة، إضعاف المسلمين، إذلال المسلمين، إنهاك المسلمين، إرهاق المسلمين، استنزاف المسلمين، هذه الإرادة الكفرية. ولذلك نهى الله تعالى عن اتخاذهم أولياء. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهذه آية خطيرة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكل من أطاع غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوالي الله ولم يوالي رسوله ولم يوالي المؤمنين فقد قدم بين يدي الله ورسوله بالمخالفة. أيها الأحباب الكرام، نريد أن ننظر إلى بعض النماذج التي أدت إلى الضعف والتي أوصلت إلى الوهم، وأن سببها هو موالاة الكفار. نضرب أمثلة قديمة وحديثة على ذلك. هذه الهزيمة الماحقة الماحقة التي سحقت المسلمين في وقتها، دخول التتر ديار المسلمين، ما سببها؟ سبب هذا الأمر أن المسلمين ظنوا الخير في الشيعة، المسلمين ظنوا الخير في الشيعة، وأمير المؤمنين الخليفة العباس جعل وزيره والمتصرف في مملكته شيعي خبيث، شيعي خبيث. فكان هناك شيعيان، نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي، هذان الرجلان الخبيثان تمالا على المسلمين وخاطب عبدة الشمس من الكفرة التتار، خاطبوهم وأخبروهم بأسرار المسلمين ودلوهم على مواطن الضعف عند المسلمين. ولم يكتفوا بذلك، بل أقنعوا الخليفة العباس أن يقلل حجم الجيوش. كان بغداد في أكثر من 100,000 فارس. يا أمير المؤمنين، الجيوش دي تعمل إيه؟ سترهق الدولة، ستضعف الدولة. فصرح الخليفة عشرات الآلاف من جيشه. يا أمير المؤمنين، طلبة العلم هؤلاء ما فائدتهم؟ إنهم يعيشون عالة درويش. فأغلق كثيرا من المدارس الشرعية. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن الناس يعيشون في ترف وفي غنى، فلماذا لا تأخذ منهم الأموال؟ فرضت الضرائب الشديدة إلى غير ذلك من النصائح الشيطانية. يا أمير المؤمنين، لماذا التحصينات وتجهيز القلاع والأبراج وسن السيوف وليس هناك من عدو يحاربنا؟ ما الذي حدث؟ أهمل المسلمون في التحصينات وبناء الخنادق وشحذ السيوف وتجهيز العدة، تركوا هذا جميعا بمشورة هذا الشيعي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم خاطبوا الشيعة، أن الشيعة خاطبوا الكفار التتر بطرق المسلمين الخفية، وأوصلوهم إلى الأماكن الضعيفة في الأسوار والقلاع، واستطاع التتر أن يدخلوا بغداد وأن يقتلوا خليفة العباس وأن يقتلوا كل القوات والأمراء والعلماء والأشراف والتجار في بغداد، بل قتلوا في بغداد فقط أكثر من 2000 نفس، قتلوا أكثر من 2000 نفس. هذا صنعوه. إذا لما ترك المسلمون بطانة المؤمنين وجعلوا البطانة للأخباث والأوباش والأدناس، سلط الله تعالى عليهم الكفار وعاقبهم الله تعالى العقاب الشديد. وقلت لكم من قبل، كان التتري يدخل الحارة مليئة بالمسلمين بها المئين، سبحان بها المئات من المسلمين، التتر يقول لهم دونكم حتى آتي بالسيف، ظلوا فيه لغاية لما يجيب السيف، فيذهب التتري فيغيب ثم يأتي بالسيف ويحصدهم، ولا يستطيع أحد من المسلمين حراكا أو أن يدفع، يقف هكذا زي الفراخ البيض تنتظر دورها في الذبح، ولا يستطيع مسلم أن يدفع عن نفسه، ولو اجتمع المسلمون هكذا بأصبعهم لقتلوا هذا التتري. ما الذي حدث؟ الذل والهوان والضعف. لماذا؟ لأنهم والوا غير الله وغير رسول الله وغير المؤمنين، وجعلوا مودتهم ومحبتهم ونصرتهم لغير المؤمنين، فعاقبهم الله عز وجل. دعك من ذلك، حوادث خفيفة سريعة كلنا يدرس في التاريخ، يدرس في التاريخ كيف دخل الجيش الإنجليزي مصر سنة 1882، كيف دخل الجيش الفرنساوي، يقولون بأن عرابي كان هو قائد الجيش، وتحرك عرابي نحو الإسكندرية ليقابل أصول البريطاني هناك، وتمت مواجهات، ولكن تحرك الجيش البريطاني نحو القناة مرورا بالشواطئ المصرية، وهنا أسرع عرابي لملاقاتهم عند فم القناة، وأراد أن يغلق القناة. الفرنسي دي لسيبس قال له يا عرابي اجعلها في رقبتي سأحميك من الإنجليز ولن أجعل إنجليزيا واحدا يمر عبر القناة. صدقوا هذا المسكين الذي كتب في مذكراته، صديقي فرنندان دي لسيبس، كان يسميه صديقي، صديقي دي لسيبس، سبحان الله. منذ متى وكان الكفرة أصدقاء للمسلمين؟ منذ متى؟ فلت عرابي رجل من هنا وسامح دي لسيبس للجيوش البريطانية وهو فرنساوي يعادي الإنجليز، هناك حرب من فرنسا وبريطانيا وهو فرنساوي يعادي الإنجليز، سامح للأصول البريطاني أن يدخل قناة السويس، ونزل الجيش البريطاني على ضفاف القناة وزحف منها إلى الشرقية، والتقى بأحمد عرابي في الصالحية والتل الكبير، وتمت هزيمة الجيش المصري، واستولى الإنجليز على مصر بخيانة من؟ هذا الفرنساوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، سبحان الله، هذا قرآننا ينطق بالحق. حادثة أخرى نقرأها في التاريخ، جاز الخديوي إسماعيل باشا جيشه المصري، ولا يقولون المسلم أبدا، يقولك المصر، ولكن هذا الجيش كان جيشا مسلما، تحرك الجيش لاكتشاف منابع النيل في الحبشة وأوساط إفريقيا، ولكن إسماعيل باشا سمحه الله، أوصى قائد الجيش ألا يقطع أمرا ولا يصنع صنيعا إلا بمشورة الجنرال رئيس الأركان. وهذا الجنرال كان أمريكيا، كان من المرتزقة، راجل عسكري أمريكي متطوع في الجيش المصري، جعله الخديوي حاكم البلاد، جعله مستشارا عسكريا وقائدا للعمليات العسكرية في الجيش المصري. سبحان الله، تحرك الجيش المصري واقترب من الحبشة ودخل من الحبشة، وهنا اتصل الجنرال الأمريكي بمن؟ بمن؟ بنصارى الحبشة، وأخبرهم بمواطن الضعف في الجيش المصري، وحدد لهم وقت الهجوم الذي سيشن الجيش، وقال لهم كل الأسرار العسكرية المكمونة في الجيش المصري. ما الذي حدث؟ فوجئ الجيش المصري بهجوم كاسح عليه قبل الموعد، وتم القضاء على الجيش المصري تماما، وأسر عدة آلاف تم خصيهم وتعذيبهم عذابا شديدا. سبحان الله، سبحان الله، هذا كله بخيانة من؟ جنرال أمريكي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. حادثة ثالثة عجيبة أيضا. سبحان الله، قامت إسرائيل وفي سنة 48، في سنة 48 كانت إسرائيل مجموعة من العصابات، عصابات، عصابة تشرين تسفاي ليومي، عصابة تانية أرجون، عصابة تالتة كذا، عصابات من المزارعين الفلاحين اليهود، كل منهم معه بندقيته. سبحان الله، هذه العصابات، هذه العصابات اجتمع لحربها جيش نظامي مكون من جيوش مصر والأردن والعراق بمساعدة بعض المتطوعين من الجزائر والحجاز. ولكن القيادة كانت لمن؟ القيادة كانت لرجل إنجليزي، قيادة الجيوش العربية التي ستحارب اليهود قائدها العام إنجليزي. كيف كانت النتيجة؟ انكسرت الجيوش العربية النظامية بدباباتها ومدافعها، وأسر الكثير، وأعلنت دولة إسرائيل بعد هذه الهزيمة. سبحان الله، يقولون كانت أسلحة فاسدة، لا، كانت القلوب هي الفاسدة ليست الأسلحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. انظروا إلى ذلك الأمر، هذه أحداث نحن نعيشها ولا زال الحديث متصل إلى وقتنا. يدخل المستشارون الأجانب بلادنا، يدخلون بلادنا تحت زعم أنهم فنيون خبراء استشاريون، وهم لا يريدون الخير لنا أبدا. صديق لي كان يعمل دكتوراه في إحدى الدول الأجنبية. الدكتوراه في ماذا؟ في المعادلات الرياضية الدقيقة المحركة للصواريخ. الصواريخ هذه تتحرك بمعدلات رياضية دقيقة. فقلت لصديقي: هل شاهدت الصواريخ؟ قال: أبدا. قلت: هل ذهبت إلى مصانع تصنيع الصواريخ؟ قال: أبدا. قلت: كيف وأين جهاز الدكتوراه؟ قال: في مكتبي. سبحان الله، يعطونه المراجع ويذاكر، لكن يشاهد كيفية صناعة الصواريخ وإطلاق الصواريخ وتجهيزات إطلاق الصواريخ حتى يعود خبيرا في صناعة الصواريخ؟ لا، أبدا، هذا لا يحدث أبدا. لا يريدون خيرا لبلادنا أبدا أيها الأحباب. وفي المقابل أيها الأحباب، إذا نظرنا إلى عاقبة موالاة المؤمنين نجد العاقبة حميدة. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته يلحق به رجل من المشركين فيقول صلى الله عليه وسلم: ارجع، فإني لا أستعين بمشرك، فإني لا أستعين بمشرك. سبحان الله. تقول لي: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بدروع صفوان بن أمية وكان مشركا. الجواب: كان ذلك عند فتح مكة، وكانت اليد العليا والطولة والدولة والصولة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صفوان ذليلا أمهله النبي صلى الله عليه وسلم مدة. فالعزة والقوة والدولة والصولة للإسلام والمسلمين، ولا بأس في ذلك الوقت، ولا بأس في ذلك الوقت. أيضا يقولون حادثة استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل المشرك في حادثة الهجرة، الجواب: هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وليست هناك ضرورة. عندنا الفنيون والمهندسون وعندنا الخبراء، عندنا شباب، شباب ما دبلوم صنايع يخترع أجهزة دقيقة لا يستطيع الأجانب أن يخترعوها. عندنا هنا في مصر عندنا طلبة في الجامعات يبتكرون ويخترعون عشرات الأجهزة، عشرات الابتكارات، ولكن لا أحد يكلأهم ولا يتابعهم ولا يمونهم. لو كان هؤلاء في بلد غير بلادنا لأنجزوا كثيرا وكثيرا. أيها الأحباب الكرام، الموالاة لابد أن تكون موالاة واضحة، ولابد أن تعلم عدوك، ولابد أن تربي قلبك على معرفة عدوك، ولابد أيضا أن تربي أولادك على معرفة عدوك. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأحباب الكرام، معرفة العدو من جملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تمتلئ بها أركانه ويملأ بها فؤاده، لابد أن يعرف أحبابه وأعداءه. تعرف حبيبك وتعرف عدوك. حبيبك هو المؤمن، المؤمن السني، وليس شرط السني المطلق لحياته، لا أبدا. السني كل من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحب شرعه، وأحب صحابته، وأحب كتاب الله، وأمسك لسانه عن الخوض في الأفاضل، فهذا سني، هذا سني. من ثاني، من هو السني؟ بعض الناس يقول السني اللي هو مربي لحيته. لا، اللحية مظهر من مظاهر السنة لكن ليست هي السنة. من هو السني؟ السني الموحد لله، المحب لرسول الله، المحب للشرع الذي أتى به رسول الله، المحب لصحابة رسول الله، المحب للعلماء الصالحين. هذا هو السني. فمن أحب هؤلاء وعمل بما جاءوا به فهذا سني، فهذا سني. والناس في مقام السنة يتفاوتون قوة وضعفا، الناس في مقام السنة يتفاوتون قوة وضعف، لأن الحب متفاوت والعمل متفاوت، فالناس ليسوا في درجة واحدة في حب الله عز وجل. فهذا يحب الله وهذا يحب الله، ولكن هذا حبه أعلى وهذا حبه أضعف، وكذلك هذا أعظم تسننا من هذا وهذا أقل تسننا من ذلك. إذن فالناس سنيون إذا طبقوا ذلك، ولكنهم متفاوتون في التسنن. إذا من حبيبك هو السني فقط، فقط هذا هو حبيبك، السني فقط هذا هو حبيبك. لا يهودي ولا عابد صليب ولا بوذي ولا برهمي ولا ملحد ولا علماني ولا منافق ولا أي ملة، ولكن ولا شيعي، ولكن حبيبك الذي تحبه وتنصره وتترحم عليه وتترضى عليه وتعينه وتبذل له مودتك ونصيحتك ظاهرا وباطنا هو السني، حتى ولو كان عاصيا. سبحان الله، السني حتى لو كان عاصيا، شرب سجاير، يقعد على القهوة، حبه برضك بمقدار ما عنده من خير، وانصحه بما يقع فيه من مخالفة حتى يكون أفضل. نحن في حاجة أن تجتمع الجهود، أن يتحب السنيون إذن السنيون ليسوا الملتحين فقط، السنيون كل من طبق ذلك، أحب الله ورسول الله وشرع الله وكتاب الله وصحابة رسول الله وعمل بما جاء به النبي، فهذا هو السني. والناس متفاوتون في هذه السنية، هذا هو حبيب. من هو عدوي؟ من لم يكن سنيا فهو عدوي، من لم يكن سنيا فهو عدوي. لا أظن فيه خيرا، لا أظن فيه خيرا، لا أعينه على أمر، لا أعينه على أمر أبدا. لماذا؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. حتى الشيعة؟ نعم حتى الشيعة. يا رجل اتق الله، إنهم مسلمون، وإنهم قد وأنهم في طريقهم لصنع القنبلة النووية الإسلامية التي ستذل أمريكا وتكسر أنفاق. الجواب رويدك أخي، أنت سني مثلي، أحبك وأجلك، وأنت عندي عزيز ونالك فوق رأسي، ولكن حسبك، انتظرني قليلا. ألا تعلم ما سبب تحول الجيش العثماني عن قتال الصليبيين إلى قتال الشيعة؟ إيه السبب؟ الجيش العثماني كان بيتواغل في أوروبا، وسلطان سليم الثاني كانت نيته أن يفتح أوروبا جميعا ليصل إلى المسلمين في الأندلس وينقذهم من بأس الصليبيين، هذه نيته. ما الذي حدث؟ الأسبان والبرتغال والهنديون هؤلاء خاطبوا الدولة الصفوية، ونزلت أصاديلهم على شاطئ الخليج الفارسي، وتمت هناك مباحثات بين الدولة الصفوية وبين هؤلاء الأجانب الفرنجة. على إثرها قام الجيش الصفوي الشيعي بمهاجمة العراق، مما أوقف المد الإسلامي في أوروبا، ورجع الجيش العثماني سريعا ليقابل الشيعة، ومن عند ذلك لم يحدث هناك توسع في أوروبا. دعك من تلك، أتعلم أو ما سمعت عما يسمى بالحروب الطائفية في لبنان؟ كان في السبعينات، وكثير من إخواننا الكبار عاصرها ويعلم أحداثها. ماذا صنع الشيعة في المسلمين السنة في لبنان في السبعينات منذ 30-35 سنة؟ ماذا صنع حزب أمل الشيعي؟ هذا حزب شيعي ورئيس نبيه بري، ولا زال موجودا الآن. هؤلاء ذبحوا المسلمين السنة في مخيمات برج البرجنة والميامية، كان يذبحونهم ذبح النعاج هؤلاء الشيعة. تعاونوا مع الدروز، وتعاونوا مع اليهود، وتعاونوا مع الموارد الصليبيين ضد السنيين. سبحان الله. أتعلمون أن الجيش السوري الشيعي داخل طرابلس وصف جميع الشباب في طرابلس لأنهم سنيون بالدبابات والمدفعية والمدرعات؟ سبحان الله. أتعلمون ماذا صنع الشيعة بحماة؟ قاتلوا في أكثر من 30,000 مسلم سني في حماة. سبحان الله. كان في السبعينات، ليس في الأزمان السحيقة البعيدة. سبحان الله. أمور كثيرة كثيرة كثيرة، أمور كثيرة جديدة كثيرة أيها الأحباب. ثم بعد ذلك يقولون بأن الشيعة حزب الله هو الذي أذل إسرائيل وطردها من جنوب لبنان. أيها الناس، أيها الناس، إن الشيعة حلفاء اليهود وحلفاء النصارى، فكيف يحاربون اليهود؟ هذه مسرحيات عظيمة جدا يا أخي، اتق الله. مسرحية كيف تكون مسرحيات؟ سأقص عليكم مسرحية عجيبة جدا، وهي مسرحية سقوط الخلافة العثمانية الإسلامية. أوروبا مجتمعة ومتعاونة مع روسيا القيصرية لم تستطع أن تنل من الخلافة الإسلامية العثمانية. إيه اللي حصل؟ رب واحد يهودي، أم يهودي، وهذا الرجل أدخلوه الجيش حتى صار عقيدا في الجيش التركي. ثم تحالفت تركيا مع ألمانيا ضد الحلفاء، وتم هزيمة الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. إيه اللي حصل؟ تقدمت جيوش الحلفاء بريطانيا والنمسا وألمانيا وبروسيا وفرنسا نحو تركيا، تقدمت نحو تركيا. إيه اللي حصل؟ هذا العقيد استطاع أن يوقف زحف الحلفاء وأن ينزل هزيمة فادحة بجيوش الحلفاء. الجيش التركي الذي كان يحارب بنادي الصيد استطاع أن يوقف جيوش الحلفاء. انظر إلى هذه المسرحية الهزلية السخيفة، بل قتل منهم عدة مئات بل عدة آلاف، وأسرى عشرات من جنود وضباط جيش الحلفاء. ودخل هذا الرجل تركيا اسطنبول فسموه الغازي أي المجاهد، وسموه أتاتورك أي أبو الأتراك، وعينوه وزيرا للدفاع، وكان ما اسمها وزارة الجهادية، لأن المسلمين بيتقلبوا في الذل، كانت اسمها وزارة الجهادية، بعد كده وزارة الحربية، بعد كده وزارة الدفاع، بعد كده لا ندري ماذا ستسمى بعد ذلك. جعلوه وزيرا للجهادية وسموه الغازي أي المجاهد في سبيل الله، الغازي المجاهد في سبيل الله. وهذا رجل أمه يهودية ومن جملة يهود سالونيك الذين نزحوا إلى تركيا. بعد بقى وزير اتصل بجمعية الاتحاد والترقي العلمانية الماسونية وعملوا مسرحية تغيير الحكم، ودخلوا على السلطان عبد الحميد ونزعوه من الخلافة وجعلوا صغيرا مكانه، ثم بعد ذلك ألغيت الخلافة على يد هذا الرجل كمال أتاتورك، وحارب اللغة العربية وحارب الحجاب وحارب الدين وجعل الدين الرسمي العلمانية. هذا كمال أتاتورك، ما صنع إلا بعد مسرحية هزيمة جيوش الحلفاء. جيوش الحلفاء التي هزمت ألمانيا وهزمت إيطاليا وهزمت أسبانيا، هذا العقيد ببنادق الصيد استطاع أن يهزم هذه الجيوش. لا، إنه لم يهزمهم، ولكنهم تظاهروا بالهزيمة ليجعلوه زعيما، ثم بعد ذلك يحدث ما خططوا له من القضاء على الخلاف والقضاء على اللغة العربية وسلخ الأتراك عن إسلامهم ودينهم ورمي تركيا في أحضان النصرانية العالمية في أحضان أوروبا. هذا هو المقصود وهذا هو التخطيط. إذا تظاهر إسرائيل بالتقهقر والهزيمة أمام حزب الله، هذا تكتيك مسرحية سخيفة. لماذا؟ لينخدع السنيون بالشيعة وليقول السنيون إن الشيعة هم الذين كسروا اليهود وهم الذين أذلوا أمريكا وهم الذين فعلوا كذا وكذا، فيزداد المذهب الشيعي انتشارا. ولو حدثتكم ما في جعبتي من هذا الأمر لأرهقتكم، ولكن كل ما يحدث له تأويله وله ما يمكن أن يكون فهما صحيحا له. القنبلة النووية الإيرانية هذه صناعة أمريكية بمباركة أمريكية، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تضرب أمريكا إيران، لا يمكن أبدا. لماذا يا إخواني؟ الديل والديلك، إيران تريد أن تنشر المذهب الشيعي في العالم العربي. من الذي وقف أمام إيران في نشر المذهب الشيعي؟ صدام حسين. إذا لابد من إزالة صدام حسين، فالتقى هدف الشيعة ما هدف الأمريكان. الأمريكان يريدون إزالته والشيعة يريدون إزالته، إذا نتفق سويا في إزالة صدام حسين. وتم المراد الجعفري الشيعي جلبي الذي دخل بغداد على الدبابات الأمريكية شيعي، زيباري شيعي، كلهم شيعة، وهناك 8000 شيعي كانوا في خدمة الجيش الأمريكي عند دخول العراق. سبحان الله. أيها الأحباب، لا ينبغي أن ننخدع بأعدائنا ولا أن نحسن فيهم الظن ولا أن نقول إنهم يوما سيكونون أصدقاء لنا أو سيساعدوننا. لا يمكن أبدا أن نلتقي معهم على نقطة سواء، لأن ما بيننا وبينهم بعد المشرقين. فالله تعالى أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا أمور حياتنا وأن يربط على قلوبنا بالخير، وأن يربينا على الدين، وأن يتوفنا على محبته ومحبة رسوله والصحابة الكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، ورب أولادنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وارفع مقامنا، إلا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.